السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو يوم الأربعاء 24 يونيو 2020، عجلة الزمن متسارعة، وثلاثين يونيو باقي لها 6 أيام. وكما هي التوقعات، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم عسير على المفرطين غير يسير. أيوة والله، 30 يونيو يوم على المفرطين غير يسير، وسيعلم المفرطون أنه يوم عسر. المفرطون الذين فرطوا في السودان وسيادته وهويته، وفرطوا في ثورة شعبه، وفرطوا في الدماء التي أريقت والأرواح التي بذلت من أجل وطن أراد أبناؤه العيش الكريم في حياضه ورياضه. رسالتي اليوم من جزئين، وأنا لكم ناصح أمين. الرسالة الأولى حول أسباب احتقان الشعب، والرسالة الثانية خطاب الكراهية الذي رمى به من هم يديرون المشهد السياسي الآخرين من الناصحين. نبدأ بأسباب احتقان الشعب وخروجه. الرسالة الأولى، يعني ليه الشعب وصل للمرحلة دي؟ ليه حصل التصعيد ده؟ ليه الشعب يريد أن يستأنف الثورة من جديد؟ أقول أسباب احتقان الشعب كثيرة جدا، ولكن أنا هركز على أبرز الأسباب. أول سبب من أسباب احتقان الشعب السوداني وخروجه هو مرارة الخديعة. أيوة، الخديعة مرة والغش حار، خصوصا لما يكون الغش في حاجة عزيزة وغالية، هي الوطن وهويته والمواطن وكرامته. ما أن نجحت ثورة السودانيين الأحرار وزال البشير بنظامه وزمرته إلا وتسارعت القوى السياسية من داخل السودان وخارجه صوب المجلس العسكري لينقضوا على ثورة الشعب وجهده، وينحرفوا بمسارها نحو أجنداتهم الخاصة. نعم، نقولها بصراحة، حصل سطو على ثورة الشباب وتربع على كراسي الحكم، سواء في مجلس الوزراء أو في مجلس السيادة أو من تجمع المهنيين أو قوى حرية وتغيير، كلهم هؤلاء سطوا على الثورة لصالح أجنداتهم الخاصة من غير اختيار الشعب لهم، فقط مجرد تسلط. وفي النهاية الشعب المسكين يكتشف أن هذه الجموع إنما جاءت للقضاء على هوية السودان الإسلامية، لكن جعلوا الكيزان كبش فداء، شيطنوا كل مكونات الإسلاميين بنغمة الكيزان فسدوا، والكيزان نهبوا، والكيزان تجار الدين. الغش والخداع مر والله مرارة العلقم، كفاية والله استخفاف بالعقول. أيوة، كفاية استخفاف بالعقول. يا تجمع مهنيين ويا حرية وتغيير، أنا أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، والله والله والله، أيمان مكررة ثلاثة عن يمين بعد ثانيها، أنكم تعلمون علم اليقين أن ما فعله الكيزان من أخطاء لا علاقة له بالإسلام وشريعته، وتعلمون علم اليقين أن كم من هائلا من طوائف الإسلاميين عارضوا الكيزان وخالفوهم، لكن أنتم كما قال الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. بالله عليكم، هل السودان ده كله كيزان؟ جاوبوني، ما ممكن. وين باقي المسلمين؟ ليه الإقصاء الممنهج ده؟ الحكومة الانتقالية ليه اختزلت السودان في الشيوعي والبعثي والجمهوري والعلماني؟ ده من أسباب الاحتقان. والله اللي بتعمل فيه ده بقى واضح، أوضح من الشمس. باختصار شديد، الحاصل اليوم هو نفس اللي حصل في بداية ثورة مايو باسم التطهير، والآن باسم إزالة التمكين. التطهير في مايو كان لو شموا في الزور ريحة إسلام يشيلوه ويجيبوا بدله شيوعي، مؤهل غير مؤهل، المهم شيوعي. ونفس السيناريو هو الحاصل اليوم. بقت السياسة تشفي وانتقام وتصفية حسابات ومكايدات، والشعب المسكين منتظر ومنتظر ومنتظر من صف عيش ليه صف جاز ليه صف بنزين ليه صف بنوك ليه صف أدوية. يعني منتظرينكم لمتين، هم واقفين ومنتظرين ومنتظرين ومنتظرين 200 تحلوا ليه مشاكله، 200 تفضوا ليه من مهاتراتكم السياسية. ده من أسباب الاحتقان، ده من أسباب الاحتقان. الشعب يريد أن ينفجر من الضغوط، ضغوط المعيشة، يريد أن ينفجر من الغش والخداع والكذب الحاصل، يريد أن ينفجر لأنه اكتشف أنهم خدع، اكتشفوا أنهم خدعوا وأنهم يعني أطيحت بآمالهم وأحلامهم وذهبت دماء وأرواح شبابهم وأبنائهم في هذه الثورة. هذه رسالتي الأولى، وستأتي الرسالة الثانية في هذا اليوم يوم 24، الكلام حول خطاب الكراهية حقيقته، وما موقفنا إحنا كشعب مسكين، وذنبنا شنو من التهمة اللي تتهمون بها باسم خطاب الكراهية.